录了啊。طيب الآن ننظر إلى وضع حتى نتعلم كيف نغوص في الشكوى، شكوى المريض. واضح؟ تقول نحن عائلة، نحن عائلة، طبعا نحن مش عدل على الأخطاء لا اللغوية ولا النحوية ولا الإملائية، فوت الموضوع الآن، بنفهم بس هذه المرأة من ايش تعاني. تقول نحن عائلة جميعنا نعاني من السحر والعين والتعطيل ووقف الحال. طبعا نبهت أكثر من مرة وقلت لا تلتفت لما يمليه عليك المريض. يأتيك المريض ويقول لك أنا أعاني من سحر قديم مدفون في مقبرة، وأعاني من سحر آخر هذه أمور لا تلتفت لها، لأنه لا يعرف السحر، هل هو مدفون مش مدفون، هو مسحور مش مسحور، هو لا يعلم. هو عندما يأتيك بتاريخ قديم، ذهب لكم راقي أخبره بهذا الخبر، واضح؟ وترك الذي يعني سبحان الله سبحان الله. عندما يأتيك مريض ويقول لك أنا عندي سحر مدفون معرف في مقبرة، القبر الفلاني في المقبرة الفلانية، والسحر عبارة عن شعر ملفوف. يا أخي لو أنت عرفت كل هذه المعلومات، أنت عرفت كل هذه المعلومات موجودة عندك ولم تعرف انك انت تحل هالعقد والسحر، ولا تستخرج السحر. اللي يعرف هالمعلومات الدقيقه من باب اولى ان يكون يعني يكون عنده قدره على العلاج، انت تشخيصك دقيق. فلا تلتفت لكلام المرضى. لما نقول نحن جميعا نعاني من السحر والعين والتعطيل ووقف الحال، هذه كلها راني نتاج تاريخ غير مشرف مع الرقى. هذه الحاله جاءتك بعد ان مرت على كثير من الرقى، منهم الشرعي ومنهم الدجال المشعوذ السحر. خذ مني الكلام الأكيد. أمي تعاني من ضغط الدم والسكري وضربة في القلب والشحم في الدم وخشونة الركبة وداء المفاصل، تصحب كل هذه الأمراض 57، هي عمرها 57 أعتقد، وغيرها من الأمراض، وهذا منذ إن كانت في سن 30. وهي الآن عدم القدرة على سماع الرقية ورعشة في الجسد وارتفاع لليدين أو الرجلين مع أعراض أخرى كثيرة، وأنا أخاف عليها تطور حتى أرجو يا شيخ أفدني. هي في بعد هذا تطور لا يوجد بعد هذا تطور. واضح الكلام؟ طبعا أمراض الضغط والسكري، ضربة القلب، مش عارف شحم في الدم، خشونة الركبة وداء المفاصل، هذه أمراض ليست أمراض عادية، لأن أتت هذه الأمراض فجأة في سن 30. عادة العين والحسد هي من تقيم الأمراض، إذا تراكمت وتقادمت هي اللي تقيم الأمراض. يعني هالة أو سهم الحسد أو سهم العين، طبيعة الطاقة بتاع العين والحسد طبيعة شفافة جدا. عندما تخترق الجسد إما أن تكون موجهة بشفرة وإما أن تكون غير موجهة. يعني لو امرأة حسدت امرأة أو يعني رمت بعين امرأة أخرى في شعرها الطويل الناعم الكثيف تصاب في الشعر، ولكن إذا كانت رمية عامة إيش يصير؟ هذا السهم يضرب أضعف منطقة في الجسد، والله أعلم أضعف منطقة إيش، المنطقة الضعيفة عندك إيش والتي هالتها ضعيفة، قد تكون الرجل، قد تكون العين، قد تكون اليد، قد يكون الكبد، قد يكون القلب، فيرديك قتيلا. إذا هذه الأمراض، وحيقول لي هذه أمراض عضوية ونحن نبحث عن أمراض روحانية، كيف هذه أمراض عضوية؟ مرض روحاني قاعد واضح. البت تقول لك أمي مصابة بهذه الأمراض التي لم تشفى منها من سن 30، وتقول لي هذا مرض عضوي احتاج لمزيد اعراض. اقرا بين السطور، هذه شفره، انت تحل في رموز الان. مش انك انت تقرا سطرين في شكوى وانتهى. اقرا الشكوى مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. في سن الثلاثين اتتها امراض، وامراض مش مرض واحد، متعدد، واضح. وغالبا لما نقول غالبا وعاده راهي مش قاعده، لان كل قاعده ربما تشد احيانا. عاده الامراض المتنوعه منيش تاتي؟ تاتي من العين. سحر المرض ياتي في مرض معين، هذا عاده، هذا الاصل في السحر والاصل في العين. الاصل في السحر اذا تاتاك مرض، سحرت سحر مرض، ياتيك مرض مثلا في القلب سحر، في العين سحر، يعني ياتيك مرض غريب عجيب يصيبك، وهذا مرض ثابت تعاني منه سنين وقد يأتي بحياتك عن طريق السحر. اما العين فالامراض تتكاثر عليك. اذا نحن نقترب من ان يكون الامر في عين الام، ولا يمنع ان يكون الامر في سحر ما دام العيله كلها تعاني وهم عندهم احساس ان امور، مش عندهم احساس، هم واقفين على امور متعطله تعطيل. والبنت هذه اللي تسرق في حاله امها هي اضلع مصابه، ولكن قدمت حاله امها لخوفها عليها، انما هي حتكون متعطل زواجها قولا واحدا، غير ما ذكرتش الامر هذا. فقول من قال ان ربما يكون في سحر تعطيل، نعم قد يكون في سحر تعطيل، من الام مصابه بعين او بحسد، نعم قد تكون الام مصابه بعين حسد. بعد الرقيه اتت ردود فعل من رعشه، ارتفاع اليدين والرجلين، واعراض اخرى كثيره، وانا اخاف عليها تطور حالتها. طبعا هنهي ما يمنعش ان يكون في اصابتين للام، ولا يمنع ان الام تكون قاعده من القواعد في سحر العوائل، ما يمنعش، ولكن لا باس بمزيد من التطبيق ومزيد من ايش؟ من الاستفسار والاستفسار. لكن الإصابة الآن قائمة. لما جيني حالة بهالطريقة، لا سيما أن الحالة نقلت، يعني الحالة هذه منقولة عن يعني من شخص لشخص، الأم غير موجودة، مش هي المتكلمة، البنت هي تتكلم. فممكن تضيف بعض الأسئلة الدقيقة الواضحة المحددة. لا تفعل مثل ما يفعل الآخرون. الأسئلة التشخيصية 50 سؤال غثاء كغثاء السيل، ما لهاش أي قيمة. ممكن في سؤال أو سؤالين تحل المشكلة. لما تجي بالطريقة هذه هي تسأل على الصداع عند الأم ثابت ولا متنقل، تسأل على الحرارة في الجسد الأم، تسأل على البنات، فيه بنات تعطلت زواجا، ما فيش بنات تعطلت زواجا، ما اللي متعطلت زواجها أصلا، تسأل علي أعراض البيت المتضرر، بعدين تطلب على طول. أول شيء تفعله تترك كل شيء وتتجه للبيت، تطلب رقية البيت، إما أن تباشر أنت رقية البيت بنفسك عبر نظرية تحسين البيوت إن رأيت فيها خير، نحن لا نفرضها على الناس، هذه نظرية نعم هي من كيسنا ولكن لا نفرضها على الناس. إذا رأيت أن في أم أخرى جربت فنفعت فلك ذلك ولك اجتهادك، ونحن نحترم اجتهادك. تتوجه إلى البيت، نبدأ، وهذا طبعا الأمر هذا ثابت، لن أعيده لن أعيده، بمجرد دخول البيت دائما. إذا دخلت إلى بيت المصاب، حتى غير بيت المصاب، أنت الآن راقي معالج، أي بيت تدخله حاول أنك أنت تجول بنظرك فيه وتحاول تشعر بهذا البيت، اربط علاقة أثرية ما بينك وبين أي مكان تدخله. هذا حتى من باب التمرين والتدريب، لأن الكشف والله يكشف لك أمور ويعطيك مثل الكشف، هذه تأتي بالممارسة، والممارسة تولد الإتقان. عندما ندخل البيت حاول أن نستشعر في البيت هذا شنو هالته، شنو طبيعته، شنو شعرت أنا لما دخلت، طبيعة جسدي كيف، هل تغيرت وأنا خارج الجسد خارج البيت، وعندما دخلت تغيرت ولا لا، ونجول بنظري ونجول في كافة أرجاء البيت وكافة الغرف، لا سيما غرف النوم، لا سيما غرف النوم، نجول ونشوف إذا دخلت هذه الغرفة هل شعرت أنا مثلا بشوية ضغط علي، شوية ثقل، شعرت بشوية ضيق، حسيت نفسي أني أنا شوية مرتبك، هذه ردود فعل.

في اللي يقول لك نبدا من اليمين تبركا، نبدا مش عارف شنو، خذ براحتك، هذه امور اجتهاديه طبعا استحباب. بتبدا من غرفه معينه، بتبدا من الطابق السفلي ثم تذهب الى العلوي، تبدا من العلوي ثم تنزل للسفلي، هذه حاجه ترجع لك انت. واضح؟ ولكن يعني اللي عليه انا ابو همام اني يعني عندما ادخل بيت بنقي ونجلس مع اهل البيت وياتوا بالماء وكذا، المكان اللي ندير فيه هنا الخلطه، نرقي بقى البحر مثلا او نخلط الاعشاب وناتي بالكانون والفحم وكذا، هو المكان اللي رقيت فيه وجمعت فيه اموري هو اللي نبدا به، سواء ديوانيه ولا صالون ولا غرفه ولا صاله، من اول ما انت وضعوا لك الاشياء التي اشتروها لكي تبدا، ابدا من المكان اللي انت فيه ثم انطلق. واضح الكلام؟ انت حتكون معك ثلاث كتائب، كتيبة الرش، كتيبة التبخير، كتيبة القرآن. القرآن عن طريق طبعا المذياع مسجلات او عن طريق التلفاز، تفتح كل التلفاز اللي في البيت وعلى اقوى صوت، على اعلى صوت، هذا جيد. في امر في موضوع التلفاز، في بعض البيوت تجدها متهالكة او تعبانة، تجد الفيش او احنا نقولها البريزر وكذا، المكان اللي يطلع فيه السلك الكهربائي والمكان اللي فيه مفتاح النور وكذا، تجدها غير موجودة او تجدها ممكن تسرب ماء، تجد في خيوط اسلاك عارية، هذه حتواجهك مشكلة. لو ضربت الماء ورشيت ممكن يحدث التماس كهربائي لان البيت متهالك. فننصح بفصل المفتاح الكهربائي الرئيسي على البيت كله، وتكون رؤيتك في النهار، لان في الليل لا تستطيع الرؤية. لو انت اتيت في النهار بعد العصر بعد الظهر صباحا، تستطيع ان ترى عن طريق نور النهار، ضوء النهار، حتى لا تدخل ايش في مشاكل اخرى، التباس كهربائي، لانك بترش الماء في كل مكان، وضربة الماء تكون قوية والرش يكون في كل مكان، فننتبه لهذه النقطة بارك الله فيكم. هذا إن وجدت أن البيت مناسب للرش ترش وتخلي القرآن شغال، تمام؟ بترش وأنت تبخر ممتاز، تبي ترش وبعدها تبخر برضه ممتاز، لكن الرش مع التبخير حيكون أفضل. لو بدأت بالتبخير ثم الرش برضه ممتاز. في بعض الناس يقول لك انا لو اني رشيت وبخرت البخار سيلتصق بالماء، هذا التبخير، البخور سيلتصق بالماء فيبقى اطول فتره ممكن. المهم ترش، واذا كان في امكانيه استخدام البخاخ في الاماكن الضيقه التي لا تدخل اليها كوب الماء، اثناء التبخير في الغرف يجب ان تكون التبخير بقوه حتى يعطي الضباب، ضروري، لأن هذا التبخير الآن يقوم بحرب، بيحاول يسيطر على الهالة السحرية، فيجب أن يكون مكثف حتى يؤتي الأكل بتاعه. وأثناء التبخير تفتح الخزانات، الأدراج، لما ترش تنساش السرير، ترش السرير بالبخاخ، والفراش اللي على السرير برضه تحاول أنك تقلبه على الوجه الآخر وترشه. لا بأس انك مثلا تتحسس الوسادات فرش وكذا، امور انك انت تعرف مكان السحر وين في هذه ان شاء الله لها محاضرة اخرى، كيف تعرف مكان السحر، هل هو موجود هنا ولا هنا ولا هنا، هذه ان شاء الله محاضرة اخرى، بدون استعانة بالجن ولا بشيء، لما تتبع طاقة سحرية عبر طاقتك انت تتبع الطاقة تجد ان شاء الله السحر بإذن الله رب العالمين وتكتشف مكانه. إذا هذا هو رقية البيت، نرقي نبخ كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين، خلاص نأمر أهل البيت أن يكرروا ما فعلت على الأقل ثلاث أيام. شفتم الطريقة؟ إذا اتبعوا طريقتي مدة ثلاث أيام، مدة أسبوع،

فهذا نقول احنا لماذا لم تتزوج الآن، وربما يكون عندها تعطيل. القرائن التعطيل عند المرأة طبعا قرائن كثيرة، تعطيل تعطيلان، تعطيل منها هي التي ترفض، وتعطيل من الخاطب يأتي ولا يعود. إذا كان الخاطب يأتي ولا يعود نرجحنا الأمر في البيت مع رغبتها هي ونيتها في الزواج، ولكن ما فيش إمكانية. أما إذا كان الرفض منها هي فهذا يدل على وجود إصابة فيها هي في جسدها بجانب إصابة البيت. الأمر الآخر المهم جدا والذي يجب أن لا تنساه، يجب أن تكون شرطي مش راقي بس، بل ضابط تحقيق، لأن 80% من البيوت المتضررة استعانوا بصحرة قبلك وأعطاهم أمور من أحجبة وحروز وطلاسم وتبخير، وقاموا بهذه الأمور، وهذه الأمور قد تكون لازالت موجودة عند الأم وعند البنات وعند الكذا. فدائما أقول من البيت هذا من أتى قبلي فلان وفلان إيش عطاك، عطاك شيء بخروا به، حسسهم وكأنك أنت عارف، وأخبرهم أيضا ولما راهوا الموضوع هذا أنا مهمتي صعبة، ما لم تخرجوا هذه الأشياء الآن واعترفوا فأتوب إن شاء الله بالأشياء كلها، ويخبروك إيش سووا بالضبط، وتقوم إن شاء الله بيعطاهم درس في العقيدة الصحيحة والتبخير ونحوه إن شاء الله. لحظة بس وأعود لو سمحتوا، لحظة إن شاء الله خير. فهذا هو الأمر، هذه الهيكلية التي يجب أن يكون عليها الراقي في رقته. كذلك لا تهمل موضوع البيوت المجاورة للبيت المتضرر، ربما يكون البيت المجاور أيضا متضرر ويعطي هالات سحرية لهذا البيت، وتكلمنا على الموضوع هذا أمس إن شاء الله. الآن رقينا البيت خلاص، على طول نحاول إن شاء الله نتدخل الآن ونشوف موضوع التعطيل كيف عند البنات، لو في تعطيل نشوف موضوع الأم المسحورة هذه إيش واضحة، إيش برنامجها، نشوف علاقة الأم بأبنائها، نشوف علاقة الأم ببناتها، إذا مرضت الأم تمرض معها بنت ولا لا، يعني هل في ارتباط، نوعية السحر هل هو سحر مربوط لكافة الفتيات وكافة العائلة بسحر واحد يتفرع منا فروع لكل واحد فرع، أما أن كل قد سحر على حدة، هذه تعرفها عن طريق تشابه الأعراض من عدم تشابه الأعراض، تشابه الأعراض من عدم تشابه الأعراض. الأسحار التعطيل في منها أسحار عامة، تعطيل في كل شيء، تعطيل عام أي شيء تعطل فيه، وفي تعطيل خاص تعطل في شيء معين، في الرزق أو في الزواج أو في الدراسة، هذه اللقطة فقط. وهذه نجمع لها قرائن السحر، نجمع لها قرائن العين، ونحدد هل هو السبب عين ولا سحر، ونسأل الله عز وجل العافية والسلام. موضوع الرعش الجسد، ارتفاع اليدين والرجلين، هذه كلها تعتبر نوع من الحضور، هل تستطيع أنك تحدد بعدين؟ والله تعالى أعلى وأعلم. هو الأخت أم عبد الرحمن يأتيك تذهبي وتصحي وتلصقي الحالات التي تم اختيارها، لأني ما عاش عرفت تأتيني متلخبطة ملف الورد مشكلة. في المجموعة اذهبي الله يبارك فيك وأتيني بها، ما فيش صيغة جيب، أنا لما ننسقها هنا في الغرفة تطلع كيف ما شفت أنت الآن. آنسة لا يتم أي موضوع زواج لدي، أعاني من ألم في الكتف الأيمن وأسفل 42، من أسفل قصد 42 سنة، أنا عمري 42 سنة، نب النسخ واللصق حتى نعرف كيف نضع النقاط على الحروف. هذه آنسة قالتنا 42 سنة، هذه عندها تعطيل، ممتاز. نبو اللني لو سمحتم. نبو الحالة الثانية مش الأولى. نبو الحالة الثانية حتى نستطيع قراءتها. أنا عمري 42 سنة أنسة، لا يتم أي موضوع زواج لدي. تمام. آنسة غير متزوجة عمرها 42 سنة، يبدو أن عندها تعطيل. مبدئيا أنا نقول عندها تعطيل، أي موضوع زواج لا يتم، هذا أكد أن عندها تعطيل. تعاني من ألم في الكتف الأيمن وأسفل الظهر وصداع بين الحين والآخر. الصداع شو المقصود به يا أمي؟ يجب أن نعرف. الصداع فيه تفصيل كما هو معلوم لديكم، متنقل ولا ثابت ولا شقيقة، وعرضها نستطيع الحكم أو يقربنا من الحكم أكثر. آلام الأكتاف، الأكتاف الآلام تختلف، في فرق بين الألم الكتف والثقل على الكتف. الثقل على الكتف يختلف من قرينة أن يكون العين تراكمية، واضح؟ ألم في الكتف يستمر، ثقل في الكتف آسف يستمر حتى يعطيك فيما بعد شد في الرقبة. إذا عندنا عين تراكمية، عين وراء عين وراء عين وراء عين أحدثت هذا النوع أو هذه القرينة. انتبهوا لهذا. الألم يختلف، الألم إذا كان في ألم في الكتف فأحيانا الألم يكون في الكتف الأيمن من الخلف أو الأيسر. في الكتف الأيمن وفي الكتف الأيسر هذه نقاط تجمع للطاقة، مسارات الطاقة في هنا نقطة. عارفين أسلاك الكهرباء في البيوت مش يكون فيه مكان تجمع الأسلاك؟ إذا أتى الكهربائي بيصلح يفتح العلبة متاع الأسلاك لكي يقوم بالبحث عن الخلل وين. هذه العلبة نفسها موجودة في كتفك اليمين والشمال. إذا هناك انغلاق في هذه النقطة بالذات تذهب بالعلاج عن طريق النقاط، بالضغط بإصبعي الإبهام على هذه النقاط والقراءة أو الحجامة أو بعدها الحجامة. آلام الكتف أسفل الظهر، طبعا أنت عارفين آلام أسفل الظهر لا علاقة بعجلة الصدر وعجلة الجذر، وغالبا ما تكون هذه الأمور لها علاقة بالأرحام بالرحم، حتى الرجل تأتيه يعني. لكن المرأة إذا أصيب الرحم متاحها وكانت إصابة قوية فإنها تتأثر بأسفل الظهر. وكما معلوم عند النساء أن المرأة إذا أتاها الطمس أو الدورة الشهرية فإنها تتأثر تأثر شديد في منطقة الحزام وفي منطقة أسفل الظهر، تشعر أن هناك ألم في هذه المنطقة. هذا يدل أن هي الآن قاعدة في كيمياء جديدة. وصداع بين الحين الآخر نجي لهبوط ضغط مفاجئ لا يذهب بأخذ الأدوية. هبوط الضغط، ارتفاع الضغط، هبوط السكري وارتفاع السكري ليس دائما حقيقي، قد يكون وهم. بذهاب الأعراض، بذهاب السحر أو العين يذهب معه هذا الأمر. كثير من الناس أصيب بالضغط وبعد العلاج أصبح ضغط معتدل، كذلك مرض السكري وغيره. مع أني أشعر كأني في ريقي ملح وشعر، وأشعر بأن رجلي فشلتان أحيانا لا أستطيع النوم من الألم الغريب الذي يقضني من تخبط رجلي، وأشعر كأن معدتي خاوية في نفس الوقت، أكون يعني هي تشعر بالشبع وفي نفس الوقت معدة خاوية. عند قرار الغداء أتجشع كثيرا وبصوت عالي، أرى في المنام أحلام جنسية ليس لي إنما تكون لأناس لا أعرفهم أو حيوانات، وأستيقظ وأنا محتلمة واحتلام يكون حتى في اليقظة من أبسط شيء. هي محافظة على الصلاة من صغرها ولكن عالجت عن كثير من المشايخ ولكنها لم تشفى. يتضح أن هي عندها تعطيل وعندها ألم في الكتف، الصداع، الصداع الآن بالنسبة لنا احنا مش واضح، لكن نرجح أن الصداع يكون في كامل الرأس. ليش؟ لأنها أتت قرينة أخرى تقررنا من وجود سحر قديم اللي هي موضوع التجشؤ. موضوع التجشؤ، قالت عند قراءة القرآن أتجشأ كثيرا. إذا تجشؤ أثناء قراءة القرآن أو أثناء الرقية يدل على أن هناك سحر قديم. هذا السحر يتأثر بالرقية ويقوم بعملية أشبه بالنفخ، كأنه ينفخ فيأتي منه التجشؤ. الصداع قد يكون في كامل الرأس وفقا لهذه القرينة الثانية. شفتوا الآن كيف ربطنا القرينة الأولى بالقرينة الثانية؟ لكن نحن نقرأ بين السطور أفضل ما إياك أن تستعجل في التشخيص. أجد حتى ساعتين ثلاثة، أنت لو أن على الفيسبوك مثلا في مجموعات التشخيص وكذا عادي اجلس وأقرأ مرة اثنين ثلاثة. لو أن الحالة مباشرة لا تستعجل وأسأل أكثر مرة. طبعا هذه لو سئلت عندك تساقط شعر حتقول نعم بلا خلاف، حيكون عندك تساقط شعر وهذا يقربك من الأمر فيه سحر تعطيل. موضوع الأحلام الجنسية وكذا هذا يدل أن المحيط اللي عايشة فيه محيط غير جيد، ربما حتى عندها أخت أو أختين أو عائلة أو أحد من ما معها في البيت مصاب. ما تراه الآن هي عبارة عن منتدى من الفصاق والفجار والزناء، الشياطين موجودين في البيت، هي ترى ما يحدث في البيت من أمور غير جيدة، حفلة زنا في البيت تطلع عليها مناما، هذا من باب الكشف المنامي، وهي تشارك أحيانا في هذا الأمر عبر جسدها الأثيري، عبر جسدها الأثيري الذي هو مطابق للجسد المادي كما قلنا، والذي هو شفاف شفافية الجن. فنبدأ بما بدأ به الأولون، نبدأ برقية البيت ثم ننظر في الأمر. حالات العين، حالات العين، حالات الحسد يصحبها حرارة غالبا، فإعطاء موضوع الزيت أو موضوع وصفات اللي فيه زيت للشرب أو الدهان هي مجدية ولكنها مؤلمة ومتعبة، يعني حيتعب منها المصاب، لأن حالة الحسد أصلا فيها حرارة، طبيعة الحسد والزيت فيه حرارة. فنحن نفضل دائما تبريد الجسد إما بالاغتسال أو بإعطاء وصفات فيها شرب كوصفة صورة النور. صورة النور هذه أثبتت نفعها في مجال العين وانتفع منها خلق كثير وكثير جدا. بعد صلاة الفجر نجلس نقرأ صورة النور في لتر ماء ونشرب لتر ماء كاملا، وبعد ربع ساعة نحاول أن نستفرغ عنوة بوضع الإصبع في الفم، نكرر ذلك 3 أيام بعد صلاة الفجر، تشعر إن شاء الله براحة وانتعاش وتخرج الأخلاط. وبعدين لو حبيت تأخذ الحالقة أو تأخذ تدهن الزيت أو تعطي أي شيء لا بأس به. صوت الرعد برضو سماحة 3 مرات في جلسة واحدة بسماعات الأذن بعد صلاة الفجر ممتازة جدا، صورة النور سماعة ممتازة جدا. وفي بعض الأمور التي وضعناها في مجال العلاجات ستقوم إن شاء الله الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن والأخت مريم بارك الله فيهم بوضع العلاجات التي نحن اجتهدنا فيها في مجال العين وفي مجال السحر، علاج فقط. موضوع الحالقة نحن نستخدمه في السحر أكثر من استخدامنا له في العين، وإن كان في العين أيضا نافع وناجع لأنها تخرج أخلاط، والأعشاب أو المواد الداخلة فيه كلها مواد واردة في السنة والله الحمد لله منها هي المدمرة. وفي كما قلنا علاجات كثيرة إن شاء الله ستوضع لكم بطاقات توضح هذه العلاجات، أو أنكم انتعلموا أكيد تطلعتوا عليها وعدرا بها، ولكن لا بأس من وضعها، ربما يكون عندكم استشكال أو عندكم استدراك نجيبكم عنها إن شاء الله ما لم تنتهي الدورة. واضح كما قلنا التعطيل يبدو أن فيه سحر تعطيل وسحر تعطيل قديم، وهي في شيء في المعدة يجب أن يخرج. وبعد رقية البيت نعطيها الحالقة، لو الحالة متطورة والحالة صلبة كويسة يعني وضعها الجسدي أو البدني طيب نعطيها الحالقة 3 أيام وراء بعض مش مشكلة، وإلا نعطيها الحالقة 3 مرات يوم بعد يوم حتى تستخرج ما فيه. الموضوع السحر القديم هذا سحر مغطى مدفون في المعدة، فنحتاج أن نقوم باستجلابه من جديد إلى المعدة وإخراجه، فحتى بالحالقة قد يعني يتأخر، فما فيش أحسن من بجانب الحالقة أنها تشرب ماء مرقي فقط قلت العلاج فقط ماء مرقي، تشرب بكمية كبيرة أثناء سماع القرآن حتى نقوم بغسل المعدة وإخراج هذه الفضلات القديمة. واضح الآن التشخيص، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الحالة اللي بعدها بارك الله فيك، عمري 22 سنة متزوجة من 6 سنوات، يعني تزوجت 32 سنة عمرها، تزوجت هي عمرها 28 أو 26 نعم. حملت في السنة الأولى وفقدت الجنين مرتين، وقال الأطباء أن هناك مشكلة في دمي تؤدي إلى تخثر دم الجنين وفقته، ولم يحدث حمل منذ ذلك مع أننا جربنا عمليات الحقن المجهري وكان كل شيء على ما يرام حسب الأطباء دون جدوى. أجريت رقية في الصيف الماضي وتبين لي أن أعاني من سحر التصفيح، ولكن لم ألتزم برنامج علاج لمدة طويلة، وعندما ذهبت للطبيب بعد الرقية اتضح أني أعاني من التهاب بطانة الرحم، وقع مداواته والحمد لله. منذ شهر عدت إلى الرقية، حدث معي كثير من الكوابيس، أحد يخنقني. طبعا شوف، تأتيك 5 6 7 سطور لا تلتفت لها، أنت عارف ممكن ممكن ممكن يرسل لك حالة ترسل لك نصف صفحة، صفحة كاملة ما تستفدش منها، لأنها كلها أعراض اجتماعية. أنا وحيدة أمي، وذهبت بالتاكسي إلى الرقية، والرقية وجدتها مش موجود، ورجعت ثاني يوم لقيتها مش موجود، وأخبروني أنها ذهب إلى عمان، ذهبت إلى هذه أمور. طبعا إحنا ما يهمناش، ممكن تحكي لك مشكلة اجتماعية، إحنا اللي يهمنا أول حاجة الأعراض الجسدية والأعراض السلوكية، هذا اللي تهمنا. نبوا عارضين 3 4 بالكثير. تو تحكي في كلام احنا مهمناش. منذ شهر عدت الى قارئ الى الرقية، حدث معي كثير من الكوابيس كأن احد يخنقني، هذه مهمنيش انا كمعالج ولا كراقي. انا يهمني ان تفقد في الجنين، وان تزوج توف تزوجت عمر 26 سنة، الامر غريب، التأخير هذا مش طبيعي. ممكن حال حبيت تسأل اسأل، ليش تأخر زواجك 26 سنة والآن عمرها 32 سنة ولم تنجب؟ إذا الأمر، أنا كنت سبحان الله، أنا قبل لا أكمل كلامها كنت أتوقع أنها تصفيح، وفعلا اتضح أنها عندها تصفيح. التصفيح لم يحل بالطريقة الشرعية الصحيحة، وأصبح التصفيح قائم، والتصفيح من الأصحار المتنقلة. كيف الأصحار متنقلة؟ هو سحر التصفيح يمنع الاعتداء على البنت. إذا أذن الله عز وجل بزواج البنت سينتقل، ولازال يدافع البنت حتى رغم جماع زوجها لها، إلى تفريق، إلى أمراض، إلى تفريق أو إلى إسقاط. وإن استمر سينتقل إلى أمراض، لأن خلاص بمجرد ما العلاقة ما بين الزوج والزوجة تتم، السحر هذا يضرب جميع الاتجاهات. إذا هو عندها تصفيح لم يحل بطريقة صحيحة، هو اللي أدى لكل هذه القصة. الآن عندك سطر 2 3 5 أسطر ما لهاش أي قيمة، أنت عندك سحر تصفيح، ويجب أن يحل سحر التصفيح بالطريقة الصحيحة. هي قالت عندما سمعت الرقية وبدأت منذ 4 أيام في تحسين البيت، وأول يوم أفقت على ألم رهيب في آخر الرأس من جهة الرقبة، ولكن لا أعراض أخرى من نصيحتكم. ألم رهيب في آخر الرأس من جهة الرقبة، إذا عندها شد من الخلف يبدو أنها عندها عين بجانب هذا السحر اللي هو سحر التصفيح. والعين إذا دخلت على السحر أصبحت مشكلة، العين إذا دخلت مع هذا السحر عقدت المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحالة اللي بعدها، أنا مع عائلة مصابة كلها بأمراض روحية، والمصدر الأم، فالكل مصاب من الصغر. أنني أنثى عمري 32 سنة، تزوجت منذ 10 سنوات، وكانت لدي بعض الأعراض قبل الزواج من خوف وضيق وعدم توفيق وحرارة. كما قلنا، السحر يورث، العين تورث، الحسد يورث، والتوريث هذا له تفصيل أنا ذكرت، مش عارف، أنا ربما منشور موجود طلع الأخت أم الحارث إن شاء الله اليوم، أم عبد الرحمن اليوم في الدورة، في مجموعة الدورة عن التوريث وأنواع التوريث وكيف هي التوريث. شوف فكرة التوريث، في التوريث القهري والتوريث الغير قهري، في التوريث حتى الساحر يورث لأبناء، الساحر يورث، يعني كل الصحراء ما أن يتقدم بهم من العمر ويشعروا بهم خلاص، يعني يتقدم بالعمر حتى يعرض الصحراء عليه أن يأتي بأحد أبناء لكي يستلم المهمة من بعده، هذا نوع من التوريث. والتوريث الآخر، الأب يكون مصاب بعين، وهذه العين تنتقل للأبناء، العين العامة، وتصاب الأم بسحر، سحر عام، تعطيل عام، فيتأثر بها الأبناء والمحيط اللي هم فيه. هي تعاني طبعا أعراض قبل الزواج. بارك الله فيكم، أنصحوا الناس أن لا يذهبوا ويتزوجوا حتى يكشفوا عن أنفسهم، الله يبارك فيكم. الرجل والمرأة إذا أرادوا الزواج قبل الزواج، أنت عرض نفسك على الرقية، هو يعرض نفسه على الرقية، خير ما تطيح الفاس في الرأس وتبدأ مشاكل بعد الزواج. لا هذه المشاكل حلوها قبل الزواج أفضل ما تجي بعد الزواج، وحدة الطلاق وتفاتك أسري وتشرد الأولاد وإسقاط وتعب. المشكلة أن في بعض النساء يتزوجن وهن على دراية أنهن مصابات، وهذا من باب الغش. ما تقولش ما صدقت، هي فرحت بقدوم رجل خذتها وطارت، من أول ليلة أصبحت في مشاكل. بليش تحولت حياتك من جحيم إلى جحيم وأشركت إنسان آخر؟ والعكس كذلك، إذا كنت رجل مصاب حاف نفسك أنك مصاب، عندكش قدرة لا على انتصاب ولا على الجماع ولا على الإنجاب وتصرع، كيف يجيب إنسان آخر أنثى مسكينة رقيقة أمورها طيبة تجي تصرع أمامها وسبب لها مشاكل؟ هذه مشكلة كبيرة. فقبل الزواج يجب الكشف على الاثنين. أنا شخصيا لو كان يتقدم أحد ما لزواج يعني قريبة لي ولا بنت ولا أخت ولا كذا وعندي عليها سلطة كولي أمر، نعرض على الرقية قبل صراحة، لأن أصبحت مصائب تأتي من وراء هذه الأمور. أنت عارف نفسك مصابة ليش تتجوز؟ فهذا هي عندها قصة، يعني خوف وضيق وعدم توفيق وحرارة، وبعد الزواج بفترة قصيرة بدأ الأعراض تتفاقم بالتدريج. كما قلت لك، حرارة متنقلة داخل الجسد، خوف وهلع شديد بلا مبرر، أرق، ضيق في الصدر، صداع متنقل، نشعر بضربات القلب، تنميل، طقطقة مفاصل، غثيان ونفخة بالبطن. الأعراض الآن أمامكم، الحرارة، لما تشوف حرارة دائما حاول أنك تقترب من العين التراكمية والحسد، نادر ما يحدث السحر الحرارة. الخوف والهلع الشديد، طبعا الخوف كذلك من أعراض العين، الأرق من أعراض العين، العين التي يصحبها شيطان أفطنه، ضيق في الصدر هذه أعراض عين وغير عين، صداع المتنقل من أعراض العين، تصارع ضربات القلب من أعراض العين، الإصابة تكون في عجلة الصدر، التنميل والخدر بكامل الجسم، هذه طاقة سلبية تسري كلما مرت على منطقة أحدثت فيها خدر أو تنميل. الطقطقة والألم المفاصل معروف، آلام العظام من أهم قرائن الحسد، والغثيان ربما ما تكونش، لما نسمع كلمة غثيان يحسبوه سحر، لا الغثيان لا، لأن حتى أخلاط الحسد والعين تحدث غثيان ونفخة في البطن الله يبارك فيكم. الغازات من أعراض العين، وبقية الأعراض واضحة طبعا، إغماء، دوخة، نبض، ما نبض، هذا كله. المهم استمعت لمحاضرتي على اليوتيوب وقام تحسين نزمة 21 يوم وطبق طريقة إسعاف المصابين بالعين لمدة 25 يوم. فالأعراض أثناء تطبيق العلاج، نبض قوي بكافة الجسم، هذا يدل طبعا نبض قوي بكافة الجسم يدل أن هناك مسارات للطاقة مغلقة، ويدل أيضا أو ربما يدل على أن هذا العين سحبها شيطان، ويدل على أن القرين تدخل. كيف نعرف أن النبض معها قرين تدخل؟ إذا كان النبض معها وسوسة. كيف نعرف أن النبض هذاه معها شيطان؟ إذا كان النبض يصحب كوابيس، إذا كان نبض الوحدة بدون الخرات هذين معناها مصارات الطاقة مغلقة. المهم عضتنا إيش صار لها، وأنا أعتقد أن هي محتاجة هنا أفطنة، شوف هالهلمة هذه كلها، هالصدور هذه كلها. البنت عندها عين وعين تراكمية وعندها حسد، إلى الآن واضح الكلام. المفروض عدت أول حاجة استفرغت هذه الأخلاط، لأن الغثيان ونفخة البطن شيء مش طبيعي. هي عدت استعملت، شنو استعملت؟ استعملت وصفة شنو؟ إسعاف المصابين بالعين، الله أعلم إسعاف المصابين إذا كان فيها استفراغ ولا فيش استفراغ، لكن ما أعتقدش فيها استفراغ. في هذه الحالات يجب الاستفراغ أولا، استفرغ صورة النور حترتاح أكثر، كل هذه الأعراض قد تختفي أو تزول بالنهاية. يعني أنت تشوف ظاهرها الرحمة وبطنها العذاب، أنت تعتقد أن هذه الحالة حالة مثلا صعبة، حالة هذه مش صعبة، رغم أن هذه كل أعراضها كلها ممكن تزول إن شاء الله في جلسة. فلا تقتر بالكلام اللي يقول لك عليه المريض، لا أنا عندي وذهبت وأتيت وأنا ما فيش، ربما هي اختارت المسار الخطأ، والله أعلم. هذه الحالة هل ذهبت لناس من قبل وعطوها أشياء وبلاوي فعلتها فزادت الطين بلة وجاءتني وهي محملة بالأصحار أصلا ومحملة بالعيون ولا لا؟ فلا يغرك هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلام. الحالة اللي بعدها، هذا مواظب على الصلاة في أوقاتها وملازم الأذكار وقراءة القرآن وآية الرقية والاستغفار، سأتف حالتي متزوج من 10 سنوات ومرزق بالذرية، أحس ببعد الناس عني بدون أسباب رغم معاناتي الحسنة، أحس بحركة بخصية اليمنى، تلميذ بالفخذ الأيمن، وأنتقل بعد التكثيف الرقي لأسفل القدم اليمنى، عند استعمال وصفات الغسل بالماء المرقي والسدر والملح والشب واستعمال زيت، أحس بوخز قوي بالركبة اليمنى واليسرى وأسفل الظهر ومفاصل كتفي. العنتوى ما قدم لناش أي معلومة ممكن نعرفه بها عشان عند، عشان تعرف ان الموضوع اصبح ان هم يسردوا في امور ملهاش قيمه. ليش؟ لانهم تعودوا، لان الرقال يمشونهم رقاء ما عندهمش يعني لا عندهم لا ضوابط ولا قواعد ولا اصول. الكلام اللي قال عن تو احنا ما استفدناش منه، الم وخص حركه بعد عن الناس، انت الان مش هتستفيد. استعملت الحالقة لأصحار العالقة، ذهبت عند راقي شرعي وعند رقي وعند الرقية أحساس بتشنج بيمين الورك والفخذ الأيمن ونزول دموع بلا بكاء، وقد شخص حالتي أنها سحر خروج مني فاسد، كلما أردت قضاء حاجتي أكرمكم الله. كذلك أسرتي تقع لها عدة مشاكل واحدة تلو الأخرى، ثم عزل أخي العمل، هو الآخر عندما كان موظفا لأنه كره العمل ويهرب وكذا يشرب الخمر. هذه الأمور طبعا هذه نبنو على، بكيت على حالتي كثيرا، وأنا أقول هذه الأولى ولزات الثانية، فاعتقلت أنا بعدها من أجل مشكلة قضائي ريتا. هذه الأمور الاجتماعية يحكينا في قصة سجن هو أخوه، وبكيت على أخي وأخي دخل السجن ودخلت، هذه الأمور إحنا مهمة النش. ولو كان جاوب على سؤالين ثلاثة انحلت القصة، لكن الناس مش فاهمين، هو معذور لأن يحسب أنك أنت لما تسرد حالتك في ليكتب في صفحات يقول لك مش الشيخ يفهم، يحسب ان الشيخ يفهم عن طريق الامور الاجتماعية. لا، انا افهم ضوابط وقواعد موضوعة معينة، انا عندي اشياء نسأل عليهم من خلالها نستطيع نحدد ان شاء الله المشخص حالة. والدتي تحس بالالم بكامل جسمها والم حاد برأسها ولا تريد الرقية، افيدوني تخلص من شوف انت ما. هذا الامر طبعا يتعلق بالعائلة، و هو على كل حال لا يمنع أن يكون في سحر للعيلة كلها، ويبدو أن التعطيل واضح، هذا تعطيل عام. شوف المصائب اللي تسلم هذه مصائب غير عادية، وهو يبدو أنه هو يعاني من نوع من أنواع الربط، الحركة الحركة حركتين يدل أن هناك سحر ربط، حركة في الخصية وحركة فتحة الشرج، حركة في الخصية وحركة في فتحة الشرج، هذا يدل على أن هناك نوع من أنواع الربط، ربط عن الجماع، ربط عن الذرية، مش بعدين هتحددها لما تسأل أنت اجتماعيا. فهذا هو الأمر كله، كما عرفنا نحن أن هنا عندهم تعطيل، فأنت بالحالة هذه حتبدأ إن شاء الله بالبيت، ومن ثم تعالج الأجساد بجلسات الاستفراغ والسماع. القرآن مهم، الماء المرقي بكثرة مع سماع القرآن مهم، الدارج والمفهوم اللي عاشوا عليه الناس راه قرون، الكلام اللي حكينا فيه الله الناس لهم قرون يعتقدون أن الرقية في كثرتها وأنك عندما تكثر السماع والذكر تشفى، وهذا مفهوم خاطئ. الرقية بمنهجيتها، الرقية بخطة الرقية، قد تقرأ سورة وتشفى، وقد تقرأ القرآن كاملا وتشفى، هذا واقع. ما حد يقول لي أبو همام يحاول أنه يتكلم عن القرآن بكلام غير صحيح، لا، حتى الناس اللي معي في الغرفة أنا أكيد في منكم ناس سمعوا القرآن بطريقة عجيبة كميات وشربوا وصفات وأخذوا خلطات وما زالوا على ما هم عليه. إذا العملية لا خطة علاجية، متى نقرأ وكيف نقرأ وماذا نقرأ، متى نشرب وإيش نشرب وكيف نشرب، حتى في جلسات الاستفراغ لها طريقة معينة للاستفراغ. أنت نعطيه المصاب الخلطة وأنت نقول له استفرغ الآن وأنت نقول له خليه في معدتك، هذا علم. لذلك غبار القرون خلاص هذا انتهى. الظلام اللي كان عايش فيه في العصور الوسطى تاع الرقاة زمان تاع الراقي هذا اللي يجي يقول في كلام ونحن نصفقه وقاعد على العرش العاجي بتاع الراقي فلان والراقي فلان، انتهت الأمور خلاص. الآن عندنا أصول وقواعد علم، كيف الطب البشري، طب في الرقية هذا خلاص انتهى. فكما قلنا إن شاء الله رقية البيت وعلاج الشاف هذا الذي يعاني من مشكلة، كما قلنا بعض المشاكل تسحب يعني قصد هذا حتى لو كان مسحور، وإن كان الأمر قديم عندهم، لكن هو حتى وإن كان مسحور الشاف هذا في بعض الأسحار تنزل في المعدة وتسحب، اتفقنا في الأمر هذا. بعض الأسحار تنزل في المعدة أكلا أو شربا وتسحب بالرحم وتسحب للعانة عند الرجال وعند النساء، مع بعد سبحان الله تجده هو يعني عمره ما اشتكى من معدة، ولا عمره شعر بغثيان ومسحور، ولا عمره جاء صداع. هل في صداع مسحور؟ ما هو انت تقول لي يا شيخ تقولنا في كلام وتناقض في نفسك، اتق الله فينا أبا همام. كيف تقول ان السحر قرينة الصداع قرين السحر، ثم يأتينا رجل مسحور لا سيما اذا كان انت قد قرين الصداع قرين السحر ماكول او مشروب، وياتينا رجل مسحور والسحر ماكول وما عنده الصداع، حل لنا هالشفره هذه. نقول لكم نعم الصداع قرينه من قرائن السحر عند التحقيق طبعا، ولكن هذا السحر عندما اكل ما بقاش في المعده، هذا السحر عندما شرب لم يبقى في المعده بارك الله فيكم، انما سحب الى الرحم، إنما صحب إلى العانة. فأنت بعد ما تقرأ عليه القراءة التقليدية أو باللمسة الشفائية فإنه سيفصح إذا كان هذا أكل ولا شرب ولا لا، كيف؟ عن طريق الانتفاخ. لما تعض يدك على العانة أو على هذه المنطقة للمحرم طبعا أو للرجل وتقرأ، أو ممكن حتى بقراءة تقليدية أحيانا، يرجع السحر إلى مكان الأصلي، يخرج من العانة يخرج من الرحم يرجع للبطن، قبل دخوله للمعدة من جديد يحدث انتفاخ في البطن. لو حدث انتفاخ معناه هذا السحر أصله في المعدة وسحب. فالرجل كان لا عنده لا غثيان ولا يشكو من صداع، بعد ما قرأنا عليه وأرجعنا السحر من إلى المعدة شعر بغثيان وشعر بصداع واستفرغ السحر. على الأمور واضحة. طيب ناخذ آخر حالة بارك الله فيك. تزوجت منذ سنتين ومنذ ذلك الحين أعاني من العرض التالي: اضطراب في النوم، أوجاع أسفل الظهر، هذا عند آخر أسبوع أفطنة منذ سنتين من أول ما تزوجت عب الرجل. طيب اضطراب في النوم، أوجاع أسفل الظهر، إرهاق مزمن، أوجاع في كامل الجسد أثناء الصلاة والطاعات، خوف، هلوسة، وسوسة عقدية وجودية، عزوف عن العمل. أثبتت الفحوصات عدم وجود أمراض عضوية وعصبية في الأثناء وبعد الاضطراب على الرقية الشرعية واستعمال المهر المطري وخليط العسل وحبة البركة. امتداد الأوجاع إلى الأطراف وضيق الصدر وصداع مع محافظة على الأعراض السابقة، وتعدى الأمر إلى زوجتي خوف وصامات استفراغ مخاط غريب عبر القي أثناء الحمل. بعد الاطلاع على سلسلة دروس الرقى والتمام قمت بتحصيل البيت لمدة أسبوع، وقمت باستعمال وصفة الحارقة مرة واحدة، قيء رمادي مخلوط بدم مع شرب الماء المقلي وجلوس في ماء وملح بحري، مهم هو دار بعض العلاجات هذه، نهلنا المصائب اللي احنا عانوا منها. نحن الرقاة عندما نجتهد يجب أن نجتهد ونضع الناس هيكلية، يعني لما نعطي وصفة نعطي ثقة الوصفة، لما نعطي وصفة نعطي ثقة الوصفة باش الناس تستعمل الوصفة الاستعمال الصحيح. يعني لما نقول الحالقة ننصح ان الحالقة لا تؤخذ مع وجود حرارة، لما نقول مثلا كذا كذا لا، هذه لا تؤخذ الا في حالة كذا، لا تؤخذ الا بعد كذا، لا تؤخذ الا قبل كذا، كيف المضاد الحيوي يا شباب؟ في مضاد حيوي يأخذ كل 8 ساعات، في مضاد حيوي يأخذ كل 6 ساعات، في إبر في العضل، في إبر في الوريد، في شيء يأخذ من الأنف، يعني هذا حتى طبك يعطيك. في بعض الأدوية يصرفها لك يقول لك بعد 5 أيام عاش تفتها لأنها غير صالح. مش نعطيك أنا وصفة الحلقة أقول لك امشي خلاص، لا ما ينفعش. حالقة تأخذ 3 مرات وتوقف، المدمرة كوبين أول مرة بعدين كوب كل ساعة، يجيك إسهال وقف. طب علم، لكن إخواننا الرقاة أصلحهم الله يعطيه الوصفة يقول له طير. شنو وصفتك؟ حبة الملوك القاتلة السمية التي قد تودي بمصارينك، الأمعاء الدقيقة بتاعك كلها تفتفت، يقول لك لا أنت إن شاء الله حتستخرج السحر هذا، ولا تستخرج حبة الملوك، ملاش، لا تستخرج الأسحار. حبة الملوك لا تستخرج الأسحار، حبة الملوك تهيج المعدة تخليك تستفرغ فقط. إذا كان السحر في المعدة الأثرية ما هو ما عندش علم، هو واللي ما عندش علم يفسد. فهو قام ببعض هذه الأمور. شوف هو طبق أمور ولكن طبقها مع نفسه، فأخذ الحالقة وحصن البيت وسوى وفعل ودهن، استعمال علاجات بكثرة. وفي ناس هنا هي أخي سبحان الله، والله لو أتت، عارفين الكنغر، كنغر ولا ثعلب، دخل في إحدى الصفحات ووضع وصفة لأخذوها. نحك فيه منا في المجموعات وفي الصفحات، بمجرد ما يأتي واحد مجهول الحال والعين، ممكن غبي جاهل مغفل هو أصلا مريض، يضع وصفة كل اللي يدخل يعلقه والوصفة هذه ويأخذها ويمشي يطبقها. انت راك تفسد، ترك تدمر يا إخوان. في بعض الحالات لما تهيجها حتى أنت تتعب، في بعض العوارض لو أنك أنت أذيت بوصفة ولم تكمل حيحط جام غضب عليك. في بعض البيوت لو أنك أنت حصنتها بطريقة غبية سيقومون يعني برد الصعصعين لك. أراك أنت في حرب، هذا قتال، هذا قتال، هذا جهاد، مش لعب، مش نمشي نجرب، هي مش كيكة، هذا طب. فالآن اللي صار لك رد الحالة الصحية نتاعه، إرهاق وكسل شديد وخاصة وكذا، هذا طبعا يعاني من مشكلة. لما نجون نربط الأحداث نجد أن هذا الرجل ما دام أنه هو أصيب منذ 2 سنين، ممكن نقول له أنت الإصابة هل كانت من أول بداية حياتك مع الزوجة ولا بعد فترة؟ الرجح أنه هو من أول بداية حياته، وهذه هذه حت يعني حت حتواجهكم. هذه الحالات مر علينا أكثر من مرة، وعند التحقيق والتدقيق نجد أن الرجل أصيب في ربما في ليلة فرحة، بدلته حلوة، مسكنه جميل، سيارته طيبة، مظهره والشخصية اللي دخل بها في ذلك في قاعة المناسبات كانت يعني دخوله كان قوي ومروع، فرمي بعين أو 2 أو 3، أضف إلى هناك عيون قبل أن يتزوج أصلا، فاجتمعت وحصل اللي حصل، اجتمعت وحصل اللي حصل. إذن الراجح عين تراكمين على أوجاع في الأطراف، الخوف، الهلوسة، الوسوسة في العقيدة، الموضوع منافق قريب، في تسلط شياطين، الأوجاع، ضيق في الصدر، الصداع. الصداع هنا قد لا يكون في كامل الرأس، إنما يكون متنقل، لا يكون في كامل الرأس، استخراج مخاط أسود غريب عبر القيء. الله طبعا كل الأخلاط حسد، أخلاط عيب. وننظر في أمره، لأن موضوع الألوان، خروج الألوان ما عدا اللون الأبيض المخاط يضيع أخلاق حسد، خروج الألوان قد تكون إطعام للجن منابا. أسأله هل تحلم أنك تتاكل كذا هني؟ لا بأس أنك دير مسح اجتماعي على عائلتك إلا تعرف، لكن الرجل يبدو أنه أصيب بعين أثرت فيه وأثرت في زوجته وسبت له مشكلة، وهو يعاني معاناة شديدة، والإصابة أثرت فيه بطريقة قوية. العين قوية بدرجة ان المخاط الاسود الله ما يطلعش لما عين قوية، ما يطلعش لما عين قوية. وهو العلاج الله يلزم خطة علاجية معينة، يبرد الجسد نتاعه وجلسة استفراغ طيبة، نفتحه له مسارات الطاقة ولا بأس برقية البيض طبعا، وان شاء الله حيرتاح، وضع ان شاء الله حيكون افضل ان شاء الله لو تتبعنا معه الوضع الصحيح. طيب ان شاء الله خير. الان اخذنا مجموعة من الحالات، وحتى لا ارهقكم واطيل عليكم، انتم عندكم ان شاء الله لقاء ان شاء الله مع الاخ خليفة، فان شاء الله الان انتهينا. لو اي حد عنده سؤال فيما سبق دراسته الان تفضل. سؤال واحد واضح منهجي قصير، سؤال واضح منهجي قصير. ما فيش أسئلة؟ أسف الناس متسكر عليكم خاصية الكتابة الآن مفتوحة، تفضل. سؤال واحد قصير بارك الله فيكم. إذا كان أهل البيت مصابون، إذا كان أهل البيت مصابين يرفضون التحصين وخاصة البخور، هل يمكن الاكتفاء بتحصين غرفة المصاب الذي؟ نعم، هي على كل حال يعتبر هذا أضعف الإيمان، الله اللهم استعان. إذا هم يرفضون هذا الأمر فممكن تحصين بيت غرفة المصاب، ونسأل الله العافية والسلامة. إذا دخل الرقي إلى بيت المصاب وحسب تنميل وقشعريرة شديدة في جميع البدن، هل هذا يدل على وجود إصابة في البيت؟ نعم نعم، ولكن ينظر في حاله، ربما يكون هو اللي مصاب، ربما يكون هو اللي مصاب. نحن نبه طاقة المعالج الكشفية لتكشف، مش طاقة المعالج المصاب. أي إنسان مصاب يشعر بالإصابة، نحن نبه المعالج الذي يقرأ البيوت عبر عبر عبر, عبر الهالات، عبر الطاقة. لا بارك فيك. يلا بسرعة شوية بارك الله فيكم. هل قرين شخص يوسوس شخص آخر عندما يتقابلان؟ نعم نعم، في أثر عن عبد الله بن مسعود أن قرين المؤمن يلاقي قرين الكافر، فيرى قرين المؤمن يرى قرين الكافر ضعيف، لا أسف، قرين الكافر يرى قرين المؤمن ضعيف بسبب الذكر والطاعة، وقرين المؤمن يرى قرين ذلك يعني وضع طيب، لأن ذاك لا عنده لا طاعة ولا بسمة ولا عنده شيء. نعم نعم، يتلاقيان ويتكلمان ويتبادلان المعلومات، ولكن في ظروف معينة، وإلا لأفسدة الأرض. وكانت القرين بيقابل قرين بيحكي له ما نحن مش حاجز في أسرار، ولكن من حكمة الله ونعمة الله علينا أن هذه الأمور لا تحدث دائما، إنما تحدث في ظروف وطقوس معينة، والله أعلم. كيف نفرق بين العين التراكمية والحسد؟ أم أن كل عين تراكمية هي حسد؟ هو عين تراكمية، شوف عزيزي، لا توجد عين تراكمية ما فيهاش عين حاسدة. يعني هل تتوقع أن عين 4 5 6 10 عيون كل عين ودود؟ هذا أعتقد ما يعني غير مقبول. أكيد إحدى هذه العيون ولو وحدة حاسدة. أما مسألة التفريق فكما قلنا، الحسد لا يشترط فيه طبعا ثقل الأكتاف، ولا يشترط فيه شد الرقبة، ولا يشترط فيه الصداع المتنقل. الحسد يشترط فيه تردي الأحوال العامة والتعطيل والحرارة في الجسد والألام، الألام أكثر ما يميز الحسد عن غيره. كذلك البلغم، سعال بالبلغم، وضع أنه يخرج بلغم، هذا من قرائن الحسد، عض عليه بالنواجد بارك الله فيك. إذا أخذنا ماء العائن وأعطيناه المصابة وكان عندها العذر الشرعي، هل تغتسل بها وتنتظر حتى تطهر؟ وهل لو كان هناك شيطان للعين يتأثر بالغسل؟ نعم، هي تستطيع أن تغتسل به، ولا شرط للطهارة في القصة هذه. السلام عليكم، العين لها قرينة النحافة وقل الوزن بنص الحديث، ومع هذا هناك أشخاص، هذا الحديث خاص بنوع معين من العين، لأن الناس كثيرة مصابة بالعين وبالعكس وزنها يزداد من قص. عندما تصاب الغدة الدرقية، الغدة الدرقية إما أنها تزيد أو تنقص تؤثر في الوزن، فنص الحديث مش قاعدة ولا يفيد الحصر، بارك الله فيك، لا يفيد الحصر، فإن هذه من علامات العين عند بعض الناس التي تصيب بالعين، بعض الناس يحدث لها نحافة. هذه وين الحديث؟ في الأطفال. الأطفال فعلا عندما يصاب الولد، الولد أفضل الطفل الصغير يصاب، فعلا تجده ينحيف ويفقد الشهية للأكل ويمرض، لكن الشخص الكبير قد لا يحدث له هذا، بارك الله فيك. من خلال محاضراتكم قلت مرة أن نقصان الوزن الكبير سبب السحر أو حسد أو حسب بقى. شنو السؤال؟ شنو السؤال يا أخت نوران؟ ولا هذه معلومة؟ كيف نقطع ذبذبات الحسد عن المصاب هذا بعد تحسين البيت؟ طبعا ذبذبات الحسد حاول أن تركب، تجعله يركب السفينة إذا أردت أن تنقذ المحسود ولا المعيون، قل له اركب السفينة، ابحث له عن السفينة. عرفها السفينة؟ سفينة نوح التي من ركبها رجا ومن تخلف عنها لك. عليه بالسنة صلوات في وقتها، وعليه بالأذكار والطاعة والذكر، هذا الذي يمنع الحسد والدعاء، بارك الله فيك. هل العين التراكمية تصيب الجسد الأثيري بحكم تراكم؟ طبعا يا أخي الكريم، العين لما تصيب ما لهاش علاقة بالمادية متاعك، هي عين أصلا عبارة عن موجة لا ترى، ذبذبات، فتبقى تصيب من هو على شكلتها، هو جسد الأثير، بارك الله فيك. انتشر الظاهرة عدم قدرة على الجماع وانعدام الشهوة التي تأتي بعد الزواج، فما هي دلالة هذه الظاهرة، بارك الله فيكم؟ هذه الظاهرة لها دلالات كثيرة، بارك الله فيك. هل هو تصفيح؟ هل هو سحر؟ كان تعطيل عند البنت وبعد تزوجت انتقل إلى تفريق؟ هل هو الشخص هذا مصاب؟ هل هي عين؟ هذه كلها دلالات، أي مرض روحاني يفعلها. هل سحر الجار علاجه يكون مثل فعل السحر الجني؟ وهل تجده تلقائي أحسن؟ كيف سحر الجان مثل علاج سحر الجني؟ شو الفرق بين الجان والجني؟ هل سحر الجان علاجه يكون نعم هو أخف شوي، سحر الإنسي أقوى، لأن أنت في انت وياه في نفس العالم، لكن هو في عالم آخر علاجه نفس العلاج إن شاء الله، تحصن البنت وتعطيه جلسات استفراغ يخرج ما في جوفه إن شاء الله، لأن أغلبية أسحار الجن تأتي عن طريق الأكل في المنام. ما علاجكم لسحر الربط؟ أنت سألتي سؤال يا أخت نوران، بارك الله فيك، ولا يحق لك سؤال آخر، خلاص. مصطفى، ما الدلالة عندما يصلي الإمام بالناس إمام ترتجي في رجله بشدة ويقرأ قرآن وتكرر مرارا ولا تحصل إلا في الصلاة؟ والله هذه الرعشة فقط في الصلاة، شوفوها هذه بروحها لا أستطيع لوحدها، لا أستطيع حكم، أكيد مع أشياء أخرى. بالنسبة لحاق المصابيح المتكررة أو ترميش المصابيح لما يكون من شياطين الجن، نعم نعم، بارك الله فيكم، نعم. من هذا؟ خلاص ما فيش حد عنده أي سؤال، انتهينا إن شاء الله، ولا مازال فيه؟ اللي عنده يضع بسرعة، الله يبارك فيكم. يا ريت الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن تأخذ المقطع بتاع رقية البيت اللي في بداية المحاضرة، تأخذ الوحدة هذه وتحاول أنها تضع في رابط الوحدة وتسميه فقه تطهير البيوت من الجن والشياطين. لو تشابهت أعراض العين مع أعراض الإصابة بالغدة الدرقية شيخنا، فهل ممكن أن تكون الغدة مصابة ويظهر هذا بالتحاليل؟ نعم إن شاء الله. كما قلنا إصابة الجسد الأثيري لا تظهر لا في أشعة ولا في تحاليل، تظهر متى؟ إذا انتقلت الإصابة من الأثيري إلى المادي. نعم قد تكون الغدة مصابة وتعطي إفرازات إما بالنقص أو بالزيادة، ومع ذلك تظهر تحاليل الغدة جيدة. يقال أن الإصابة الروحانية بعد الشفاء منها تبقى أثارها ولا يراها إلا الجن، فيعرف أن هذا الشخص قد سبقت إصابته. والله شوف، والإنسان منا إذا أصيب وعالج ثم دخل في مرحلة علاجية، مرحلة بعد الشفاء، يعني الذكر والطاعات وكذا، خلاص جسده يغلق وهذا ترجع كما كانت، وتجد أمورها طيبة. أما إذا كان شعر بانتعاش أو شفي ولا زال على ما هو عليه من تركه لهذه الأمور والبعد عن الله عز وجل، فنعم، لأن الجسد حيكون مفتوح، الجسد حيكون مفتوح، يعني لازم مدة حضانة للجسد حتى بعد العلاج يجب أن يكون أكثر من 40 يوم حتى الجسد ينتعش ويغلق، فيكون معرض مهدد للإصابة في هذه المرحلة. بارك الله فيك وعليك، بارك الله فيكم وعليكم. إن شاء الله ملتقانا بإذن الله في محاضرة أو في محاضرة أخرى، ونحاول نحاول إن شاء الله أن نضع بعض ال... أنا والله صراحة بالمناسبة أنا صراحة اليوم اطلعت مش على كل التشخيصات، أنا وضعت حالتين في الدورة، وصراحة يعني أنا أعجبني تعليقكم على الحالات، وما شاء الله يعني فيه بعض الناس كي أنا كما قلنا أنا اللي طلعت عليهم أعجبني تشخيصهم وطريقة فهمهم للحالة، وهذا إن شاء الله يبشر بخير أنها حتكون الدورة هذه أفضل من الدورات السابقة، وإن شاء الله حنستفيد منكم وحتستفيد الأمة إن شاء الله منكم، حتفيدوا أنفسكم وحتفيدوا أهليكم وذويكم وجيرانكم وأصدقائكم، حتستفيدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما وضعت الحالات اطلعت على بعض التعليقات أعجبتني صراحة، أعجبتني وشعرت أن الحمد لله رب العالمين يعني دخلتم مدخل جيد في علم الأعراض والتشخيص، وهذا إن شاء الله سيتطور فيما بعد لما نكمل إحنا الأسبوع هذا إن شاء الله، هو الأسبوع الأخير هذا في الدورة إن شاء الله، ممكن نهاية الأسبوع ننهي إن شاء الله الدورة، نصب لكم إن شاء الله شهادات إتمام الدورة، وبعدها إن شاء الله نستلمكم لمن أراد طبعا، وحتكون إن شاء الله حتدخلوا المضمار العملي الحقيقي في المجموعات وحتشخصوا تحت إشرافنا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم وعليكم، شكرا لوقتكم وشكرا للأخوات المشرفات على وقتهم، بارك الله فيهن، ونسأل الله لكم ولنا العافية والسلامة، ملتقانا في وقت قريب إن شاء الله، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.